الله الله على الأزهر. حين على مسلمين يبعد سلامك كمتين يا أهل الله وسألي نسبة طيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أظهر العلماء أظهر نقول ما تشاءنا الله ندعي لهم رب السماء أقول أمين إن شاء الله إن شاء الله. قلت يكفينا تصور ذلك العارض لوجه ما وليس يلزم من كون مفهوم الوجود جزءا من مفهوم وجودي فعلت الإضافة أن تكون حقيقة الوجود تخليها يكون أو تكون ما تفرش لأن كلها حاجات أهلا وسهلا يعني مؤنس معنوي من كون مفهوم لا يلزم معانا لا يلزم من كون مفهوم الوجود جزءا من مفهوم وجودي أن يكون أو أن تكون حقيقة الوجود جزءا من حقيقة وجودي لا مش شرط لجواز أن يكون هذان المفهومان عارضين لحقيقتهما مش ملازمين ولا هم بالضرورة اللي هم بالكون. قوله في التنزل أولا لا بد من الانتهاء إلى دليل وجوده ضروري مش ده اللي فات إنه طيب هنسلم بأن المسألة تحتاج إلى استدلال فلو إن سلكنا طريق الاستدلال لا بد من أن ننتهي إلى دليل وجوده وجود هذا الدليل اللي هنستند إليه ضروري وعن طريق ذلك يعني يثبت قطعية المطلوب لأن ما استند إلى الضروري فهو ضروري سواء بخطوة أو خطوتين أو أكثر ماشي الكلام مش جل فات هناك بيقول اللي انت قلته ده قوله في التنزل أولا هناك لما قال فلنتنزل ونستدل مع أن المسألة تصورية وليست تصديقية ولكن هو التنزل التنزلات دائما تجيب المشاكل. قوله في التنزل أولا لا بد من الانتهاء إلى دليل وجوده ضروري علشان نثبت ضرورة اللي معانا كل ده ممنوع لا نسلم لك هذا ليه؟ نعم لا بد من دليل هو ضروري أي معلوم بالضرورة وأما وجوده فلا ومعنى أنك أنت تقيم دليل في دنيا العقل يلزم منه بالضرورة الوجود عالم المعرفة شيء وعالم الوجود شيء الاستدلال أنت بتجيب فكرة وترتب على فكرة معايا لا يلزم منه بالضرورة اللي احنا فيه اللي هو الوجود وبداهته مش بس وبداهته حقيقته وكنه وده البحث مش مجرد ها وهن في الشهود لكن في البحث احنا بنقول ايه اللي مشكوك فيه حاجة الوجود نفسه المطلق وحقيقته وكنه وكون هذه الحقيقة والكن بديهة ثابتة بالبداهة كل أولئك محل نظر واضح الكلام ولا إيه؟ الله يحفظك ويبارك فيك إيه ده إيه ده إيه ده كله الكرم ده كله يديني شوية صغيرين تحت كده واسئل إخوان لا لا كتير كده لا ده كتير كتير كتير كتير بس بس بس بس, بس, بس. يدي لإخواننا الإزازة دي اللي عايز الشرب ناس قاعدة بالصبح

أشحن صفة وكفيها الله الله يا رحينا على مصر بي يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسألي بسمة طيبي ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء